إذا أقام المؤذن للصلاة وأنا ما زلت في صلاة السنة، فهل أسلم من الصلاة أم أكمل الصلاة ثم ألحق بهم؟ الأرجح من قول العلماء أنك تقطعها، تنوي قطعها وتلحق بالصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة، رواه مسلم. ولما رأى صلى الله عليه وسلم رجل يصلي وقد أقيمت الصلاة أنكر عليه عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنه إذا أقيمت الصلاة وأنت تصلي فاقطعها وأدخل مع الإمام ولا تكملها، ففريضة أهم. وقال بعض العلماء أنه يتمها خفيفة، ولكن الصواب أنه لا يتمها بل يقطعها ولا يحتاج إلى سلام، بل يقطعها بالنية ويكفي والحمد لله. جزاكم الله خيرا.